المنهي عنها. وقد جاء في أوله أنه قال أنه كان في الجاهلية يظن أن الناس أنهم على باطل وأنهم ليسوا على هدى، وهذا من فطرة، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن كون مخلوق يعبد مخلوقا مثله هذا من الأشياء العجيبة، وإنما العبادة تكون من المخلوق للخالق، تكون من المخلوق للخالق، من المخلوق للخالق، لا تكون من إنسان لإنسان مثله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم، الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم. كيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا وهو مثلك ولا يدفع عن نفسه الضر؟ وكيف يدعو عنك؟ وإنما يلجأ ويفزع إلى الله عز وجل الذي هو الخالق، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي بيده النفع والضر. فهذا يفيد ما كان عليه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه من معرفة من البصيرة والفهم لما كان عليها الجاهلية، وأنه باطل وأنهم ليسوا على هدى، لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، مع أن هؤلاء المعبودين هم مثلهم لا يختلفون عنهم بشيء. اقرأ أولا. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. لما كان يعني على هذا النهج الصحيح وهذا الفهم السليم يعني للحق والهدى، وأنه يعتقد أن الناس على ضلال ويظن الناس على ضلال وأنهم يعبدون الأوثان، وقد سمع رجلا بمكة، فقعدت على راحلتي، يعني ركب راحلته وسافر إلى مكة، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مستخفيا، لأن قومه يعني آذوه وألحقوا به أشد الأذى، فكان مستخفيا يعني من يعني لم يحصل ظهور دينه وظهور ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى الآن، فكان مستخفيا وقومه جرأ عليه يعني يسبونه ويذمونه ويقول ساحر ويقول كاهن وغير ذلك من الألفاظ القبيحة التي يطلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرأ عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له يعني بذل جهده حتى وصل إليه والتقى به وجلس معه صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة، فقال ما أنت؟ قال نبي، يعني نبي أرسله الله عز وجل ومن عليه بأن منحه النبوة واصطفاه بالنبوة والرسالة. قال قلت وما نبي؟ قال أرسل الله عز وجل يعني نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه وإلى غير قومه وإلى الناس كافة، إلى الثقلين والجن، الجن والإنس، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فقال بأي شيء أرسلك؟ نعم وبشيء أرسلك. قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يعبد معه غيره. صلة الأرحام هذا يدل على عظم شأن صلة الأرحام وأنها لها أهمية في الإسلام، ولهذا جعلها من جملة أو في مقدمة ما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن صلة الأرحام فيها التآلف وفيها التقارب وفيها إحسان الأقارب بعضهم إلى بعض والتواصل فيما بينهم لما جعلهم الله لما كانوا أقرب بعضهم لبعض، فصار لهم يعني هذا الشأن الذي هو مما يمدحون به ويحمدون عليه، أن يصلوا أرحامهم وأن يحسنوا إلى أقاربهم وأن يكون التعاون معهم على كل خير يعني مع الأقارب. وكسر الأوثان يعني أن الأوثان التي تعبد من دون الله تكسر، يعني الأصنام والحجارة وغيرها مما يتخذه أهل الجاهلية يعني يعبدونها مع الله عز وجل مع أنها جماد لا تفيدهم شيئا، ف يعني مبعوث بكسرها والقضاء عليها، وأن يعبد الله وحده لا شريك له بأن يخص بالعبادة، فلا تعبد الأصنام ولا يعبد يعني أحد مع الله كائنا ما كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فالعبادة إنما هي حق الله لأنه هو الذي خلق الخلق وأوجب عليهم طاعته وعبادته. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالعبادة حق الله عز وجل ولا وليس للمخلوقين فيها مشاركة وليس لهم نصيب منها، وإنما هي مختصة بالله عز وجل لأنه الذي خص بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له وأن يعبد الله وحده لا شريك له. قلت له فمن معك على هذا؟ قلت فمن معك على هذا يعني قال حر وعبد، المقصود بذلك أبو بكر رضي الله عنه وبلال، يعني فهذان يعني كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تقدم يعني إسلامهما وأن هذا كان في أول أمر وأن مجيئه إليه كان في أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت إني متبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. قال إني متبعك يعني متبعك وقائم وأعمل كما تعمل، يعني وأنه يعني يتبعه ويظهر أنه من أتباعه وينصره ويؤيده، فقال إنك لا تستطيع ذلك، ألا ترى إلى حالي وحال الناس؟ يعني لا ترى ما يعني ما يحصل منهم من الإيذاء والجرأة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومقصود ذلك أنه أخر يعني كونه يعلن إسلامه ويظهره ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كونه أسلم ودخل في الإسلام فهذا لا يؤخر ولا يؤجل، وإنما يعني هو دخل في الإسلام ولكنه أراد أن يكون ممن أظهر إسلامه ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وفي هذا الضيق الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يعني الذي أرجعه وقال اذهب إلى قومك، اذهب إلى قومك، ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي ظهرت، يعني أن الله أظهره، وهذا فيه يعني من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيظهره وأنه أخبر عن أمر يقع وأنه سيظهر على قومه وسينصره الله عز وجل على قومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإذا علمت أني ظهرت فأتني، فكان يسمع الأخبار ويتتبع الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه سافر إلى مدينة وهاجر إليها وانتقل إليها، وجاءه أناس من أهل يثرب من المدينة وسألهم عنه، فقال إن الناس عليه سراح يعني يسرعون في الدخول في دينه ويتسابقون إلى الدخول في دينه، وأن أن قومه آدوه وأرادوا قتله فلم يتمكنوا من ذلك، وأن الله عز وجل شرع له أن يهاجر فهاجر، فصار الناس يقبلون على دينه ويتنافسون ويتسابقون ويتسارعون إلى ذلك. نعم، سراعا عليه، سراعا الناس عليه سراع. قال الناس إليه سراعا وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه قلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله تلك الأسئلة وعرف يعني بين الرسول أنه نبي وأن الله تعالى أرسله وأنه أرسله به يعني بخيرة الأرحام وكسر الأوزان وعبادة الله وحده لا شريك له، وطلب أن يعني يظهر وأن يكون معه، وأنه يعني قال اذهب فإذا علمت أنني قد ظهرت فأتني، فعلم أنه أظهره الله وأنه ذهب إلى المدينة وأنه هاجر إليها وفسارع الناس على الدخول في دينه وطلب من الرسول عليه السلام أن يعلمه الله مما علمه ومما يجهله هو مما عند رسول الله من العلم عن الله ومما يجهله ولا يعلمه الذي هو عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرني عن الصلاة. نعم قال أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يقول أخبرني عن الصلاة. فقال إذا يعني إذا طلع الفجر فصلي الصلاة ثم اقصر عن الصلاة يعني امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع وفي ذلك يعني وإنها إذا ظهرت تظهر بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار. فالشيطان يعني يجعل رأسه يعني عند ظهورها لأن الناس يسجدون لها فيريد أن يكون الساجدون لها ساجدين له يسجدون له يعبدونه مع الله عز وجل أو يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أقصر عن صلاة حتى الشمس ترتفع ثم صلي يعني معناه في هذا الوقت الذي هو بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال هذا وقت للصلاة وهذا وقت طويل وهذا وقت يعني ليس من أوقات الصلوات الخمس وإنما هو يعني وقت يعني طويل ليس متصلا بما قبله ولا بما بعده متصلا بما قبله ولا بعده من ناحية أنه ليس وقتا من أوقات الصلوات الخمس بخلاف الأوقات الأخرى فإن الصلوات الأوقات متصلة بعضها ببعض متصل بعضها ببعض يعني صلاة الظهر متصلة بالعصر ويعني بعد ذلك تأتي المغرب وتتصل بالعشاء وهكذا. وكان هذا الوقت الذي هو يعني بين طلوع الشمس إلى زوالها وقت يعني للصلاة يعني تحضره الملائكة فتشهده الملائكة. قال فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح حتى يستقل الظل بالرمح يعني معناها الظل يعني الذي هو الفيء يعني لأن الشمس طلعت من جهة الشرق فالفيء فالظل من جهة الغرب فإذا صارت في وسط السماء لم يكن هناك يعني ظل يعني لأن الظل من جهة الغرب انتهى يعني الشمس صارت في الوسط ولم يعني تنتقل إلى جهة المغرب حتى يذهب الظل إلى جهة المشرق إلى جهة المشرق الذي هو الفيء يعني بحيث أن الظل بدل ما كان جهة المغرب يكون إلى جهة المشرق يعني بعد الزوال يعني في ذلك الوقت الذي يعني توسط النهار وتكون الشمس يعني الظل انتهى من جهة المغرب ولم يأتي إلى جهة المشرق يعني تشجر في ذلك الوقت جهنم وعند ذلك يقصر عن الصلاة أو يوقف عن الصلاة وهذا وقت قصير تمتنع فيه الصلاة وهو أحد الأوقات الثلاثة التي فيها أنه لا يصلى ولا يدفن فيها الموتى وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. لذلك قال ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. فإذا أقبل الفيء يعني من جهة المشرق لأن الشمس ذهبت إلى جهة المغرب فجاء الفيء إلى جهة المشرق وبدأ الفيء يعني يزداد شيئا فشيء ولكن عندما يحصل وجود الفيء إلى جهة المشرق لأن الشمس قد زالت عن الوسط فعند ذلك يظهر الفيء أو يرجع أو يعني إلى جهة المشرق، وهي أقل فيه لأنه فاء يعني بدل ما كان يعني تلك الجهة كلها شمس ويعني والشمس ذهبت إلى جهة المغرب، فإنه عند ذلك فاء الظل، وبدل ما كان إلى جهة المغرب رجع إلى جهة المشرق. نعم. ثم صلي بين الصلاة المشهودة. قال ثم ثم فإنها تصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقسم على الصلاة حتى تصلي العصر. هذا يعني معناه أن العصر ليس هناك حد فاصل بينها وبين الظهر، بل وقت العصر متصل بوقت الظهر، من حيث ينتهي العصر الظهر يدخل وقت العصر ولا فاصل بينهما، ولا فاصل بينهما يعني بحيث يكون هناك وقت من الزمان ليس من العصر ولا من الظهر، وإنما هو شيء متصل، شيئان متصل بعضهما ببعض. وإذا صلت العصر اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وهذا الوقت الثاني من أوقات النهي الطويلة التي هي من العصر إلى الغروب. قد مرت الأحاديث لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا غربت فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد له الكفار. قال فقلت يا نبي ثم الله. لم يذكر بعد ذلك العشاء، لم يذكر بعد ذلك، لم يذكر في الحديث العشاء، ومعلوم أنه سأله عن الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بمعظمها، أجابه في الحديث الذي هنا بمعظمها، وهي الأوقات الخمسة للفجر والظهر والعصر والمغرب، ولم يذكر العشاء. والمغرب متصل وقتها بوقت العشاء كالظهر مع العصر، لا فاصل بينهما، ليس هناك حد فاصل، لا يقال انه لا من وقت المغرب ولا وقت العشاء، بل اذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ثم سأله عن الوضوء فأخبره عليه الصلاة والسلام بصفته وما يحصل فيه من الأجر، وأنه إذا غسل وجهه يعني تخر الخطايا مع إذا الخطايا من وجهه، وكذلك يعني من يديه، وكذلك من رأسه، وكذلك من رجليه، والمقصود بذلك الخطايا الصغيرة التي هي الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر لا تكفر الكبائر، لهذا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والكبائر تكفر بالتوبة منها، فإن وأما مع الإصرار عليها فإن الصغائر لا تكفرها، الصغائر لا تكفرها، وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر. ثم إنه بعد ذلك قال فإنه قام وصلى يعني فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه، يعني أنه كما أنه إذا ولد يكون خاليا من الذنوب، والذنوب إنما جاءت بعد ذلك، فيرجع إلى حالته التي كان عليها عند وجوده، وأنه يعني يخرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه، وهذا إنما يكون مع التوبة النصوح حتى تذهب الذنوب كلها الكبائر والصغائر. أما إذا لم يتب من الكبائر وأصر عليها والصغائر فهي التي تكفر, وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة النصوح منها بأن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع من الذنب ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود. وإذا كان الأمر يتعلق بحق الآدميين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم كانت مالية أو يستبيحهم ويطلب منهم الحل إذا كانت تتعلق بالقول أو الإساءة إليهم بالقول. قال أبو أمامة قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا هذا الرجل يعني هذا الثواب العظيم, وأنه يعني يتوضأ ويصلي ويعني يخرج من ديونه وبكيان ولد أمه, ومقصود أبي أمامة الاستثبات وليس الإنكار وأنه يعني حصل منه شيء يعني غير صحيح, وإنما يريد أن يستثبت وأن يتحقق ويتأكد من حصول هذا الثواب يريد التثبت وليس التكذيب له. فعمر بن عبسة قال أن كبر سني وقرب أجلي وأني لا أكذب على رسول الله على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم, ولولا أني سمعت وسلم يقول ذلك يعني مرات عديدة لما قلت ذلك. وهذا لا يدل على أن الخبر عن رسول الله لا بد أن يكون يعني متكررا, بل يكفي إذا سمعه مرة واحدة وأخبر به, ولكنه إذا سمعه متكرر هذا يزداد يعني في التأكد ويزداد يعني في الثبوت, وإلا فإن الثبوت يكفي مرة واحدة. إذا سمع رسول يقول مرة واحدة وكثير من الحديث هي من هذا القبيل يعني الإنسان يسمع الرسول مرة واحدة, الصحابي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ويخبر بما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فمقصود أبي أمامة هو التوثق والتثبت وليس المقصود التكذيب. وعمر بن عبسة بين أنه سمع منه مرارا, لكن التكرار ليس بلازم, ليس يعني معناه أنه لا يقبل إلا ما سمعه عدة مرات ويكفي السماع مرة واحدة. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله أبي عمار ريح بن أبي كثير عن أبي أمامة سدي بن عجلان الذاهلي عن عمرو بن عبسة السلمي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف ما عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة رضي الله عنها. ف فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقلت فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بالصلاة بعد العصر وصلاة ركعتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، ويعني بيان أصل هاتين ركعتين، وكما جاء في هذا الحديث الأخير أن سببهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاءه جماعة وفد عبد القيس وانشغل بالكلام معهم، ويعني لم يصلي الركعتين بعد الظهر له سنة الظهر والراتبة الظهر البعدية، فصلاهما عليه السلام بعد العصر ثم إنه داوم على ذلك وأثبت ذلك وداوم عليه، وكان إذا عمل شيئا أثبته يعني داوم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء فيه أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس يعني على يعني الصلاة بعد العصر ويمنعهم من ذلك، وابن عباس يقول كنت أيضا أضرب الناس، في بعض الروايات أصرف الناس يعني، وفي بعضها أضرب الناس يعني يضربهم يعني أن لا يفعلوا هذا الفعل ويصرف الناس عن هذا الفعل، يصرف الناس يعني هذا الفعل، بمعنى أنهم يعني إذا كانوا إذا يضربهم يعني لا يفعلوه، وإذا فعلوه فإنه يصرفهم عن ذلك، يضربهم يعني تأديبا لهم ويصرفهم عن ذلك ويمنعهم منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ويكون هذا كله داخل، ويكون ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه، وأنه يعني حصل منه صلاة هاتين الركعتين التي شغل عنهما وهما ركعتا الظهر، واستمر على ذلك وداوم عليه عليه الصلاة والسلام، فيكون من خصائصه. ولهذا بعض أهل العلم قال إن هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر على عمومه لا صلاة بعد العصر إلا ما يتعلق بذوات الأسباب هذه التي فيها خلاف، وقد سبق أن مر الرتب الأحاديث بها والكلام على ذلك. وعلى هذا فإن عمر رضي الله عنه كان يمنع من الصلاة بعد العصر ويعني ينهى عن ذلك، وعائشة وأم سلمة يخبران بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، ولكن بعض أهل العلم قال إنها أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام في مسنده وهو بإسناد صحيح، وأن عائشة أن أم سلمة قالت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رجح هذا وذكر ذلك في تعليقه على فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 65 فإنه ذكر الحديث الذي وراه الإمام أحمد في مسنده وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من خصائصه. والأمة ليس لها تصلي بعد صلاة العصر إلا يعني ذوات الأسباب، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إن جماعة رووه بدون هذه الزيادة، وذلك أن الإمام أحمد رواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، ويعني وجاءت أيضا روايته عن حماد بن سلمة من غير طريق يزيد بن هارون بحذف الزيادة هذه. ولكن بعض أهل العلم يرجح ويثبتها ويقول الإسناد صحيح، وهذا من زيادة الثقة. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من يحفظ، هذا حفظ هذه الزيادة وأولئك ما حفظوها، فإذن يؤخذ يعني بذلك، لا سيما وأن هذا شيء داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر عليه حياته عليه الصلاة والسلام. أنا أقرأ الحديث الأول عن عائشة أنها قالت وهم عمر، يعني وهم عمر يعني في كونه ينهى عن الصلاة بعد العصر، يعني مثل هاتين الركعتين، يعني وهم عمر يعني في كونه يمنع الناس وكونه يضرب الناس على أن يصلوا، وأنها قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما وأنه داوم على ذلك، وقالت إنما يكون المنع من التحري عند تحري طلوع الشمس وغروبها، وأن هذا هو تحري غروب الشمس، وهذا هو الذي يمنع منه، لأنه شأن المنافقين الذين يؤخرون الصلاة حتى إذا قربت من الغروب يعني صلى يعني صلوات أو ركعات لا يذكر الله عز وجل فيها. ولكن كما عرفنا يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه قضاء تلك الركعتين وداوم على ذلك واستمر عليه، يعني فما جاء في زيادة يزيد بن هارون، يعني يزيد بن هارون هو ثقة، يعني لا شك أن الأولى الأخذ بها. نعم. عن كريم مولى بن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور المخرمة أرسلوه إلى عائشة فقالوا سلها عن الركعتين بعد العصر، ثم أرسلته إلى أم سلمة فخرج إليهم فردوه إلى أم سلمة. وهذا فيه بيان ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الرجوع إلى من عنده علم وسؤالهم من يكون عنده علم في أمور الدين. ولهذا يعني هؤلاء الثلاثة الذين منهم العباس أرسلوا قريبا إلى عائشة يسألها عن الركعتين بعد العصر وأنها حالت على أم سلمة، وأم سلمة أخبرت بالذي قد حصل وأنه كان جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن أداء الركعتين البعديتين لصلاة الظهر، وأنه تمكن من أدائهما بعد العصر وأنه داوم على ذلك واستمر على ذلك. قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد وعن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثني حسن الحلواني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن عمرو وهب بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريب عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. وفي الحديث الذي مر يعني كون أم سلمة كان عندها نساء لما يعني نساء بني حرام وأنها طلبت من جارها أن تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وتقرب منه وتقول ألم تكن يعني كنت تنهى يعني عن عن عن عن الصلاة، فلما سلم قال لأم سلمة وبين لها هاتين الركعتين والسبب الذي جعله يعني يصليهما. وهذا يدل على أن المصلي يعني إذا دعت الحاجة إلى أن يسمع كلام غيره يعني فإن هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم لما حدثته أو كلمته الجارية بما أرسلتها به أم سلمة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. قوله قبل العصر هذا يعني واسع، لأن يعني يتفق مع حديث سلمة لأنها ركعتي الظهر، ومعلوم أنها قبل العصر، وقد يحتمل أن يكون أنها ركعتين قبل العصر، ولكن حديث القصة واحدة، وحديث سلمة يعني يبين يعني أنها ركعتي الظهر، وأن السبب أنه شغل عنها بالوفد الذين جاءوا من بني عبد القيس. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل وابن جعفر عن محمد وابن أبي حرملة عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير جرير عبد الحميد قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله عن هشام بن عروة محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. نعم، وهذا الحديث يدل على يعني مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر قبلها وعلى الركعتين بعد العصر التي جاءت قصتهما في الحديث السابقة، وأنهما قضاء لركعتي الظهر، وأنه استمر على ذلك لأنه إذا عمل شيء أثبته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر قال حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد من قيس النخعي عن عائشة قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. وهذا مثل ما قدم. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بما يتعلق بركعتين بعد العصر وكذلك الركعتين قبل المغرب ويعني بعد الأذان وقبل الإقامة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. إيش كان العبارة؟ سألت أنس محمد مختار بن فلفل يقول سألت أنس عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. نعم، يصلون ركعتين بعد المغرب قبل الإقامة بعد يعني بين الأذان والإقامة بعد غروب الشمس، وكان يصلون ركعتين فقال السائل أفعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنكم فعلتموه اقتداء بفعله وأن هل فعله؟ قال إنه كان يراهم ولم يأمرهم ولم ينههم، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من معرفة من الطرق التي تعرف بها السنة الإقرار، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد يفعل شيء وأقره عليه فهو سنة، لأن الرسول لا يقر على باطل. والسنة تعرف بأمور ثلاثة، يعني بقوله وفعله وتقريره، وهذا فيه التقرير وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون إقرارهم إذا فعل شيء بحضرته وأقرهم على ذلك فإنهم يعتبرون ذلك سنة. ولهذا يقول المحدثون في تعريف الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، يعني يتعلق بأخلاقه أو يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان أن من طرق إثبات السنة هو الإقرار، لأن الصحابة قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، لأنه لو أمرهم صار يعني سنة ثابتة بأمره، ولو نهاهم صار ممنوعا من ذلك بنهي، ولكنه ما حصل منه أمر ولا نهي، ولكنهم فعلوا وهو لا يقر على باطل، وهو لا يقر على باطل. فهذا يعني من الأدلة الواضحة في اعتبار أن ما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من سننه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وهذا فيه بيان يعني ثبوت السنة في الصلاة يعني قبل المغرب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري يعني يتخذونها سترة، يعني حتى أن من يأتي من الغريب يظن أن الناس قد صلوا وأن الصلاة قد انتهي منها لكونهم يعني يصلون إلى السواري يعني يتخذونها سترة، فهو دليل على ثبوت يعني النافلة قبل المغرب. الحديث الذي مر يعني يدل على ذلك، وهذا أيضا يعني يدل عليه. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو حدثنا بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. ثم ذكر أيضا يعني هذا الحديث المتعلق بأن أنه بين كل أذانين صلاة، والمقصود الأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان لأن كل منهما إعلام، فالأذان إعلام للذين خارج المسجد أن يأتوا المسجد الصلاة، والإقامة إعلان للحاضرين بأن يقوموا للصلاة، إعلام للحاضرين لأن يقوموا إلى الصلاة، فهي أذان، يعني الإقامة أذان، كما أن نداء الناس من بيوتهم لأتيان المسجد أذان. قال بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فهذا مما فيه إطلاق الأذان على الإقامة، إطلاق الأذان على الإقامة. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث الذي قلت السحر مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان هو الإقامة، يعني أنه معناه أنه لما طلع الفجر يعني حصل منهم يعني مقدار الجلوس مقدار هذا المقدار قراءة 50 آية، ثم بعد ذلك تقام الصلاة. كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني الناس أمسكوا عند الأذان اللي هو ذاك الوقت، والأذان الثاني الذي هو الإقامة هو الذي تكون المسافة بين الأذان والإقامة لها مقدار 50 آية. فهذا يدل وكذلك ما جاء في بعض الحديث الصحيحة عن الأذان الذي زاده عثمان قالوا الأذان الثالث الثالث، لأن الأذان الأول هو الذي زاده عثمان والثالث، والذي بعده هو الأذان عند صعود المنبر من الخطيب، والثالث الذي هو الإقامة الذي هو الإقامة. فأطلق على الأذان الذي زاده عثمان كما في بعض الحديث الصحيحة أو الأثار الصحيحة أطلق عليه الثالث. إذن هذا الحديث الذي معنا بين هذه كل الصلاة يدل على تسمية الإقامة أذانا، ويدل على أنه يشرع بين كل أذان وإقامة صلاة. يعني الظهر جاء في حديث رواتب، يعني في قبل الفجر في راتبة ركعتين، وقبل الظهر أربع ركعات رواتب، والعصر ما جاء في رواتب، ولكن جاء فيه رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وهو داخل أيضا يشمله بين كل أذان صلاة، وكذلك بين الأذان والإقامة في المغرب، والذي جاء فيه الحديث وقال لمن شاء، يعني من أراد أن يصلي فله أن يصلي، وهذا في حق من كان جالسا. أما من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما دام في غير وقت النهي، ومن كان جالسا له أن يقوم وله أن لا يقوم، لكن الأولى له أن يقوم، الأولى له أن يقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بين كل أذان صلاة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون هاتين ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. قال وحدثنا أبو حمام بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ووكيع عن كهمس كهمس بن حسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال وحدثنا أبو حمام بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. وهذا مثل الذي قبله، لأن فيه زيادة، يعني أنه في الأركان في العدد الثالث لمن شاء، وهنا قال في الرابعة لمن شاء، يعني أن هذه ليست من السنن المؤكدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الأمور المستحبة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والجريري هو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الصلاتين بإحدى الطائفتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، من فاتته الرواتب فهل له أن يقضيها في وقت النهي؟ أما فيما يتعلق بالفجر فله، لأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الرسول أرجو أن يصلي يعني بعد الفجر، فقال الفجر أربعا، فقال إنه يعني لم يصلي الركعتين فأنه يصليهما، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأقره على ذلك. فهذا يدل على أن ركعتي الفجر إذا جاء والإمام دخل في الصلاة فإنه يصلي معه، ولا يجوز له أن يصلي والإمام يصلي. يعني بعض الناس يعني قد يعني إذا جاء ورأى الإمام يصلي، لا سيما إذا كان يقرأ سورة طويلة، فإنه يصلي ركعتين ويعني ثم يدخل مع الإمام. ليس الإنسان، لأن الرسول قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا جاء ودخل معه ولم يتمكن من الصلاة ركعتين قبل الإقامة فإنه يأتي بهم على الصلاة، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله. وفي موضع آخر يمكن أن تصلى فيه الركعتين الفجر وهو في الضحى، يعني الإنسان له أن يصليها في الضحى وله أن يصليها بعد الفجر. أما بالنسبة لغيرها فإنها لا تقضى، يعني لا تقضى الرواتب في أوقات النهي. يقول أحسن الله إليك، من كان داخل المسجد ثم ذهب ليتوضأ هل يصلي ركعتين تحية المسجد إذا عاد؟ نعم، كلما دخل المسجد يصلي ركعتين، لأنه خرج المسجد وتوضأ فعليه أن يصلي ركعتين لأنه دخل المسجد. بين كل أذانين صلاة، هل الجمعة داخلة في بين في هذا المعنى؟ يعني هذا الحديث يعني يفهم منه أنه لا ينكر على من يصلي بعد الأذان الأول لأنه قد يدخل، ولكن الأولى ألا يصلي. الإنسان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا صلوا ما أمكنهم أن يصلوا ولا يقومون إلا للصلاة، يعني بعدما يعني تحصل الخطبة وتقام الصلاة يقومون. فهذا يعني يفيد بأن الأولى عدم القيام، ومن قام لا ينكر عليه، من قام لا ينكر عليه. هل اتفاق الأذان والإقامة في الاسم يقتضي اتفاقهما في الأحكام من الترديد ونحوه؟ نعم، يعني الـ ما يتعلق بالترديد وراء المؤذن سواء كان في الأذان أو الإقامة يأتي في الإقامة مثل ما كان يفعله في الأذان. الرسول قال إذا سمعته النداء فقل مثل ما يقول المؤذن، وهذا نداء وهو أذان. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن هو الذي يكون في داخل العبادة، وأما الشرط يكون يعني خارجها، يعني يعني يعني مثل الوقت، مثل الوقت أنها صلاة لا بد أن تكون في الوقت ولو صليت قبل الوقت. الصلاة يعني الأركان هي التي تدخل بين التكبير والتسليم، يعني لأن الصلاة أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير تكبير الإحرام وتختتم بالتسليم، فالأركان كلها في داخل يعني داخل الصلاة بدءا من التكبير للإحرام وانتهاء بالتسليم من الصلاة. وأما الأركان الواجبات ستر عورة، يعني يجب الإنسان في حال صلاته يكون ستر العورة، وكذلك يعني يكون يعني مستقبل القبلة، يعني أمور خارج المسمى الذي هو مسمى الصلاة الذي يبتدأ بالتكبير والتمسك. الأركان داخلة، الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة كلها داخلة بين التكبير والتسليم، وأما الشروط فهي أشياء خارجة. يقول هل الركعتان بين الأذانين أفضل من تعليم العلم أم العلم أفضل منهما؟ معلوم أن الركعتين يعني نفع قاصر وفائدة يعني مقتصرة على على على على على, على, على المصلي، وأما تعليم العلم فهو نفع متعدي، ولهذا يعني جاء في الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد عبادته له وحده، والمعلم فائدته له ولغيره. يقول أحسن الله إليك، هل يقول أحسن الله إليك هل صحيح أن في المسجد النبوي ملائكة يستغفرون لمن كان في المسجد ولو لم يكن في حلقة علم؟ يعني شيء يخص المسجد النبوي، يعني كل ملائكة فيه يعني لا خاصية في الملائكة، ما نعلم شيء يدل على هذا. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي عند شدة الزحام؟ إذا كان الإنسان مضطر فله ذلك، أما إذا كان غير مضطر فإنه ينتظر أو يتحول إلى يعني ينتقل من بين صف إلى صف، يعني حتى يتلاشى المرور بين يدي من يصلي، يتحاشى. يقول كم عدد التسليم في صلاة الجنازة؟ هل من سلم اثنتين فعله صحيح؟ إذا كان الإمام سلم تسليمتين فعله صحيح، لكن إذا سلم الإمام واحدا فلا سلم اثنتين، أنت تتابع الإمام. ولا جاء الواحدة وجاء اثنتين. فإذا سلم الإمام أنت تتابعه صلي كما يصلي، إن أتى بواحد يأتي بواحدة وإن أتى باثنتين يأتي باثنتين. يقول ما حكم استعمال الشامبو والصابون المعطر للحاج أو المعتمر بعد الإحرام؟ أقول الشيء الذي فيه طيب والذي يعني يعتبر طيب يبتعد عن اللسان. أمس ذكرنا سؤال قيمة الصلاة في رجل يلاحق من يبيع المخدرات ويأتي بالمحرمات للبلد، وعند الملاحقة سقط من الجبل ومات، هل على الملاحق شيء؟ هذا يرجع فيه للقضاة. شخص يعمل في بلاد الكفر في محطة القطار مسؤول عن تحويل السكة، فله أسبوع يعمل نهار وأسبوع ليل، فهل إذا صادف مسؤول في محطة القطار مسؤول عن تحويل السكة، تحويل السكة أي. وله أسبوع يعمل نهار وأسبوع ليل، إذا صادف يوم الجمعة هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ مع العلم أنه إن لم يحصل غير هذا العمل. نعم، إذا كان أنها يعني شيء لا بد له منه يعني الجمعة تسقط عن من يكون مضطر لتأخر، لكن ما دام هؤلاء يعني ليسوا مسلمين فإنه يتفق معهم على أن يعني يكون دوامه يعني بعيدا عن كونه يفوت عليه يعني هذا الصلاة، وإلا فإن صلاة الجمعة يعني وكذا في الجماعة تسقط، يعني يعذر فيها من يكون مؤتمنا على شيء ومن كان. لكن إذا عمل الإنسان على تغيير يعني النوبات التي تكون له بحيث يعني يكون يتمكن صلاة خير، وإن لم يتمكن فله يصلي ضحى. يقول رجل رمى عن زوجته جميع الجمرات، وذلك لأن امرأة معها ابنتها الصغيرة تبلغ شهرين، هل عليها شيء؟ والله إذا كان البنت هذه عندها من يحفظها ويحافظ عليها يعني فليس لها أنها تنيب زوجها حيث يكون قادرة، وإن كان ما في أحد يحافظ عليها وأنها يعني يلحقها ضرر أو ذهب ترمي الجمرة يعني فإنها يعني لها يعني يصح الرمي عنها، يعني ذهابها بها فيها مشقة لأنها قد تتعرض فيه للضرر، وإذا تركت بدون أن يحافظ عليها أحد عليها مضرة، فإذا يعني أمكن أنها يعني وجد من يقوم مقامها فليس له أن يرمي عنها ما دامت قادرة. يقول هل هناك أثر يدل على جواز غسل الوجه بماء زمزم؟ غسل الوجه بماء زمزم؟ الوجه يتوضأ بماء زمزم، وجه غير وجه، ويستنجي بماء زمزم، كل ذلك صحيح، ويغتسل بماء زمزم. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة ويعني مال إلى مكان وتوضأ وسجى كان الذي معه من ماء زمزم. يقول هل يصح هذه القاعدة لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف فيما بيننا؟ لا نجعل خلافنا في غيرنا في غيرنا نعم سببا للخلاف فيما بيننا. ايش السؤال؟ خلاف القاعدة هذه في غيرنا. أنا كل الخلاف شر، والإنسان يبتعد عن الاشتغال يعني أو التعرض لما فيه يعني شيء يورث الحزاجات ويورث يعني، وإذا كان لابد من المجادلة تكون بالتي هي أحسن. يعني خلافنا في غيرنا سببا للخلاف فيما بيننا. أنا ما أدري شو خلافنا في غيرنا، يعني إذا اختلفنا في الغير يعني كل واحد له وجهة نظر في شخص آخر. أبدا هذا الخلاف بيننا هل يسبب خلافنا؟ أبدا لا أبدا، وإنما حتى خلافنا في غيرنا يعني ينبغي أن يكون بأدب وأن يكون في يعني بالوجه المشروع، ولا يكون ذلك سببا لتنحرنا وتبعدنا. كل شيء يؤدي إلى الفرقة وإلى عدم الوئام والوفاق فالإنسان يفعل ذلك. يقول شيخنا الفاضل: بعض الناس يقول عن الدولة الإسلامية الموجودة الآن أنهم خوارج، فهل هذا صحيح؟ لا شك يعني صفاتهم وأفعالهم هي أفعال الخوارج. الدولة يقول داعشية، نعم، ما يبغي نقول إسلامية، يقول داعشية، هذا الاسم المناسب لها. لو الدولة الإسلامية تذبح الناس بالسكاكين، وتذبح الناس بالسكاكين، ويعني تفسد ويعني وتقتل، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء. لو أن رجلا ارتكب محظورا في الحج مثل لبس الثوب، فما هي الفدية؟ إذا كان جاهلا أو ناسيا ليس عليه، وإن كان متعمدا أو محتاجا إلى ذلك فعليه الفدية. والفدية هي التخيير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. يقول: عندنا في بلادنا مزارع دجاج. إيه؟ مزارع دجاج. إيه؟ يعطون الدجاج مزارع. إيه؟ يعطون الدجاج طعام يخلطون معه رجيعها العذرة منها، فهل أكل هذا الدجاج حلال؟ والله يبدو أنه لا بأس، لأن رجيعها طاهر مو نجس. رجيع الدجاج طاهر ليس بنجس، ويعني كل ما يؤكل لحمه يعني رجيعه طاهر. يقول: ما المراد بخطايا الرأس؟ يعني خطايا الرأس يعني يمكن والله أعلم يعني شيئا يعني حصل يعني للرأس من أمثلته، كونه يحمل عليه يعني شيء محرم، يحمل عليه شيء محرم أو يغطى بشيء محرم، هذه من الأشياء تتعلق بالرأس. يقول: أحسن الله إليكم، هل يعتبر طلاب الجامعة الإسلامية مسافرين في المدينة؟ مسافرين؟ نعم. لا، ما الفرق بيننا وبينهم؟ كلنا حالنا واحدة، وليس عليهم تعب يعني حنا سلمنا منه، بل نحن وإياهم متفقون في كل شيء. يعني الإنسان المسافر الذي مقيم 4 أيام فأقل، أما ما زاد على ذلك فحكمه حكم المقيم وليس حكمه حكم المسافر.